الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. سورة غافر الآية العاشرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. إن الذين كفروا قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. نظر هذه الآية الآيات السابقة. الآيات السابقة فيها أن حملة العرش ومن حول العرش يدعون لإخوانهم المؤمنين، ففي الوقت الذي يدعو فيه المؤمنون بعضهم لبعض ملائكة تدعو للمؤمنين من البشر، نجد أن الذين كفروا في هذا الموقف الذي تتطلع فيه كل نفس إلى من يعينها ويقف بجوارها، هؤلاء ينادون من كل مكان بالمقت والتأنيب، هم في موقف ذلة بعد الاستكبار وفي موقف رجاء ولا تحين رجاء. يقول الله عز وجل مخبرا عن هؤلاء الكافرين أنهم ينادون يوم القيامة، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله، المقت اللي هو أشد الكراهية والغضب، المقت أشد الكراهية والغضب. يقول الله عز وجل مخبرا عن هؤلاء الكفار أنهم ينادون يوم القيامة وهم في غمرات النيران ويتلظون بجهنم لما رأوا العذاب وعاينوه ورأوا ما لا قبل لأحد به، مقتوا عند ذلك أنفسهم، كرهوا نفسهم وأبغضوا أنفسهم غاية البغض بسبب ما قدموا من الأعمال السيئة التي كانت سببا في دخولهم إلى النار. فالملائكة تناديهم أن مقت الله عز وجل لهم في الدنيا لما عرض عليهم الإيمان وكفروا أشد من مقتهم أنفسهم حين يعذبوا في نار جهنم. وصلت الآية؟ إن الذين كفروا ينادون، لما ذكر حال أصحاب النار وأنهم حقت عليهم كلمة العذاب، أصحاب النار وهم في النار ينادون بعدما رأوا نتيجة الأعمال السيئة التي عملوها ونتيجة الكفر وأذكروا النار ومقتوا أنفسهم بسبب سوء صنيعهم لما عينوا عذاب الله ناداهم مناد لمقت الله أي كره الله لكم الشديد وبغضه في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون لما دعاكم سبحانه وتعالى برسله إلى الإيمان فكفرتم أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم. إن الذين كفروا ينادون وهم في النار لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. أنتوا كارهين نفسكم دلوقتي، أنتوا كارهين نفسكم وأنتوا في النار بسبب الأعمال السابقة. مقت الله لكم في الدنيا لما كان يدعوكم إلى الإيمان فتكفرون أشد من مقتكم أنفسكم. إن الذين كفروا ينادون أي في جهنم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم حين إذ تدعون، يعني حين تدعون في الدنيا إلى الإيمان فتكفرون. قال الحسن البصري يعطون كتابه فإذا نظروا إلى سيئاتهم مقتوا أنفسهم. أنت عارف اللي يشوف بقى نفسه على حقيقتها ويشوف أعماله ويشوف إنها النتيجة السيئة اللي يقول إليها يوم يكره نفسه، هم كده. فيقول أحدهم مقت قيامه، فتقول الملائكة وهم في النار لمقت الله إياكم في الدنيا أشد من مقتكم أنفسكم اليوم. قال الحسن يعطون كتابهم فإذا نظروا إلى سيئاتهم مقتوا أنفسهم فينادوا لمقت الله إياكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان أكبر من مقتكم أنفسكم إذ عاينتم النار. ما أوجع هذا التذكير وهذا التأليف. شوف بقى لما تبقى أنت كاره نفسك، نسأل الله العافية، الواحد كاره نفسه ويعرف أن ربنا كرهه له أشد، ومش من دلوقتي، من أيام ما كان في الأعمال السيئة دي، حس أن الدنيا والأمور قد انقطعت. وعشان كده لازم من دلوقتي تراجع أعمالك، ولازم تشعر فعلا بقبح العمل اللي يكرهك في العمل مش يكرهك في نفسك، لأنك هتدرك الآن أنك تتوب تستغفر ترجع تكره العمل، لأنه هيبقى بعد قليل سببا لمقتك لنفسك غير مقت الله عز وجل. تنتبه يا أخوان قبل أن يأتي هذا التذكير وهذا التأنيب الموجع الرهيب العصيب. إن الذين كفروا، يلا عشان تحفظوا، إن الذين كفروا ينادون. من اللي بيناديهم؟ وبرضه خلاها بصيغة المبني للمجهول، ينادون كأن كل شيء حولهم يناديهم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. كل شيء حولهم كرههم وبيقول لهم أن كره الله عز وجل كان لكم أكبر إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. طب هم يقولوا إيه؟ خلاص بقى حال الذليل اللي كاره نفسه. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. قالوا ربنا أمتنا اثنتين، يعني إماتتين اثنتين، وأحييتنا إحياءتين اثنتين. حد يعرف أم الموتتين وإيه الإحيائين؟ يعني اللي يعرف الفايده ثاني. هما ماتوا مرتين ولا مرة؟ بيقولوا مرتين. وحيوا مرة ولا مرتين؟ مرتين. أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، متى الموتتان ومتى الإحياءتان؟ ها تفضل. الموتتين يعني وقت أن كان نطفة في ظهر أبيه، تمام، كان في حكم الميت، تمام، ثم جعل من بعد نطفة علقة فمضغة فسواه حياة بقى إنسان، فأحيا بقى إنسان. دي الموتة الأولى والحياة الأولى، تمام، والحياة الأولى. فالموتة الثانية هي الموتة التي في الدنيا يموتها كل إنسان، نعم، ثم يحيى في البعث، تمام. موتتان، الموتة الأولى لم يكن شيئا مذكورا، شيء ميت، فأحيا الله عز وجل صار إنسانا، هذه الحياة، حياة الدنيا. ثم مات الموتة الثانية، ها، اللي يدخل بها القبر ثم يحيى يوم القيامة. قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. موتتان وإحياءتان. وقيل أنهم أميتوا في الدنيا عند انقضاء أجالهم، قالوا دي الموتة الأولى، ثم أحياهم في قبورهم للسؤال، ثم أميتوا، ثم أحياهم في الآخرة. عايز أقول لك إن فيه موتى بعد الحساب اللي بيقوم بعدها، هذا قول قاله بعض أهل العلم. خلاص، لأن قالوا إن النطفة ما نسميها موتى، هكذا قال. لكن القول الأول أشهر بين أهل العلم. بعضهم قال قول آخر، قال لك لا، ده لما كانوا في ظهر أبيهم آدم واستخرجهم وأحياهم وأشهدهم على أنفسهم، دي الأولى، ثم الثانية المعروفة. المهم إن هم بيذكروا قدرة الله فيهم، يا رب أنت القادر علينا وأمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، ها فرجعنا، يعني دي كمان في النار. يعني قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، يعترف بقدرة الله، فاعترفنا بذنوبنا، فاعترفنا بذنوبنا بعد أن صاروا في النار بما كذبوا به في الدنيا، ها؟ يقول اعترفنا بذنوبنا، اعترفنا بما قدمناه في الدنيا من تكذيب الرسل، من الإشراك بالله، من ترك التوحيد، اعترفوا حين لا ينفعهم الاعتراف وندموا حيث لا ينفعهم الندم. جعلوا اعترافهم هذا وإقرارهم بقدرة الله مقدمة لقولهم فهل إلى خروج من سبيل. أنت يا رب من موت بعد موت وحياة بعد حياة، وإحنا معترفين يا رب إن إحنا مذنبين ومخطئين، فهل إلى خروج من سبيل؟ في طريق نخرج به إلى النار، نخرج به من النار، نرجع إلى الدنيا، في طريق نرجع به للدنيا، كما قال تعالى فهل إلى مرد من سبيل، فهل إلى مرد من سبيل. وقال عز وجل ولو ترى إذ المجرمون، طبعا أنت عارف إن الكلام ده للكفار اللي هو سؤال الرجعة متكرر مش مرة واحدة، لا، هم وهم وقوف بين يدي الله عز وجل في عرصات يوم القيامة يتمنوا الرجعة. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا، خلاص شفنا يوم القيامة وعرفنا، فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هل يجيبهم الله؟ هل يجيبهم يا طلبين؟ لا يجابون. طيب دي المرة الأولى لما وقفوا على قصة المقام، لما يروا النار ويعاينوا النار ويقفوا على النار وينظروا إلى ما في النار من العذاب والنكال يسألوا الرجعة أشد من أول مرة. أول مرة سألوا الرجعة لما شافوا عرصاتهم القيامة ووقفوا بين يدي الله. المرة الثانية ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يبقى لما يشوفوا النار هيطلبوا الرجعة تاني ولا يردهم الله عز وجل. المرة الثالثة لما هيدخلوا النار بقى ويذوقوا مس النار وحسيسها ومقامعها وأغلالها يسألون الرجعة أشد وأعظم. تخيلين السؤال المتكرر منهم، سؤال لما وقفوا بين يدي الله وبدأوا الموضوع بجد، لما شافوا النار بعينيهم سألوا، لما دخلوا النار سألوا، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اختبوا فيها ولا تكلمون. وهنا في هذه الآية ثاني سؤال رابع، قدموا هذه المقدمة، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، يعني قدرتك عظيمة، إنك أحييتنا بعدما كنا أمواتا ثم أمتنا ثم أحييتنا، أنت قادر على ما تشاء، اعترفنا بذنوبنا وإننا كنا ظالمين لأنفسنا في هذه الدار في الدنيا، فهل إلى خروج من سبيل؟ هل أنت مجيبنا إلى أن تعيدنا إلى أن تعيدنا إلى الدار الدنيا؟ فإنك قادر على ذلك، حتى نعمل يا رب غير الذي كنا نعمل، فإن عدنا إلى ما كنا فيه فحينئذ نحن ظالمون. فأجابهم الله سبحانه وتعالى ألا سبيل. فهذه الكلمات يا إخواني تعرف الذليل اليائس البائس اللي خلاص أسقط بين يديك، ها يبدأ يا رب ده أنت القادر، ده أنت، طب أنت كنت عارف أن ربنا القادر، أن ربنا يملك كل شيء، وأنك ما اعترفت بذنبك حين كان ينفع الندم والعودة، ها؟ فهل إلى خروج من سبيل؟ أنت وحدك القادر على هذا الإخراج، فهل تخرجنا يا رب؟ علّى الله سبحانه وتعالى وبين بأن سجاياهم لا تقبل الحق ولا تقتضيه، بل تمجه وتنفيه. قال الآية اللي بعدها: ذلكم بأنكم إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. نرجع الآيتين اللي فاتوا: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. إني سمع قول يا عم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. مين سمع ثاني تقول حبيبي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فهل إلى خروج من سبيل. يجيبهم الله عز وجل بأنهم لا يقبل هذا العرض ولا يلبى ولا تلبى هذه الطلبة، فيقول لهم مبينا أن العلة من المنع من ذلك أن سجاياهم لا تقبل الحق ولا تقتضيه بل تمجه وتنفيه، أي أنتم هكذا تكونون وإن رددتم إلى الدار الدنيا كما قال تعالى ولو ردوا عادوا لما نهوا عنه. قال تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. وما يتذكر إلا من ينيب. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. ذلكم الذي صرتم إليه بما أنتم فيه من العذاب، سببه ذلكم العذاب الذي أنتم فيه بأنه أي بسبب أنه إذا دعي الله وحده كفرتم، أي في الدنيا إذا دعاكم الرسل والدعاء إلى الله وعبادته وحده لا شريك له كفرتم به وتركتم توحيدا. الكلام ده كلام عام، خطوط عريضة، حط تحتها بقى أفعال البشر اللي فيها شرك. تدعون إلى طاعة الله، توحيد الله معناه إيه؟ عبادة الله وحده لا شريك له، وعبادته يعني فعل ما يحبه ويرضاه. فلما بندعوكم إلى ما يحبه الله ويرضاه، لما بندعوكم إلى قال الله وقال رسول الله بتعرضوا وتكفروا. لما بندعوكم إلى شرع الله بتعرضوا وتكفروا. لما بندعوكم إلى أوامر الله بتعرضوا وتكفروا. لما بننهاكم عن ما نهى الله بتعرضوا وتكفروا. ده مفهوم الكلمة العريضة دي، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، أعرضتم، تركتم الأمر ووقعتم في النهي. وإن يشرك به، أي غير الله سبحانه وتعالى، من عادات، من تقاليد، من أعراف، من أصنام، من طواغيت بأشكالها وألوانها، إن يشرك به تؤمن، تجيب الداعي إلى ذلك. تبين الله سبحانه وتعالى هم السبب الباعث على عدم إجابتهم إلى الخروج من النار. ليه هم مش هيستجاب لهم طلبهم في الخروج من النار؟ هو ما كانوا فيه من ترك توحيد الله، وبسبب إشراكهم غير الله به في العبادة التي رأسها الدعاء. خلاص، فلا سبيل إلى الرد. كأنه قال لهم، هم طلبوا الرجعة إلى الدنيا، كأنه قال لهم لا، ما فيش سبيل للموضوع ده، الباب ده مقفول. بسبب إيه؟ ذلكم بأنكم إذا دعي الله وحده كفرتم، ويشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. الشرك ترك التوحيد. فالحكم لله وحده سبحانه وتعالى دون غيره، هو الذي حكم عليكم بالخلود في النار وعدم الخروج من النار. الحكم لله العلي الكبير. كنتم تتعالوا، كنتم تتكبروا، وكان لكم رؤساء وزعماء وقادات خليها فوق. لا، الحكم اليوم للعلي الحق والكبير الحق، رب العزة سبحانه وتعالى المتعالي عن أن يكون له مماثل في ذاته ولا صفات. الكبير الذي كبر عن أن يكون له مثل أو صاحب أو ولد أو شغير أو شريك. فالحكم لله العلي الكبير. دولة اسم الله عز وجل يناسبان هذا الموقف، موقف الحكم، الاستعلاء على كل شيء والكبر فوق كل شيء في موقف هذا الفصل الأخير. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا. الحكم اليوم لله العلي الكبير، رأوا أن كل شيء دونه. ثم ذكر بعض صفاته فقال هو الذي، العلي الكبير، هو الذي يريكم آياته، يعني الآيات الدالة عليه. خلي بالك، وآيات الله ترى في كل شيء، كل شيء يدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. قال هو الذي يريكم آياته، الآيات الدالة والعلامات المبينة لقدرته، وينزل لكم من السماء رزقا. انت شفتوا الآيات الدالة على القدرة من السماوات وأرض وأمطار وزروع وحيوانات ونباتات كل شيء له فيه آية سبحانه وتعالى. وينزل لكم من السماء رزقا، اللي هو ايه؟ المطر. لأن هتجد ان كل ذلك يأتي من هذا المطر. ما نزل، خلي بالك، فنبتت الزروع، خرجت ألوان الثمار والحبوب، بدأت المصانع تشتغل، صح كده؟ فكل الأرزاق من السماء، وفي السماء رزقكم، وجعلنا من الماء كل شيء. حيث انقطع الماء لازم من السماء، انقطع كل شيء، جفت الأنهار والبحار، مفيش ماء، وانتهى الماء، فلا حياة لا الإنسان ولا الحيوان ولا النبات. الإنسان اللي هيصنع الحيوانات والنباتات والكلام ده وكله وقف لأن ما فيش ماء. قال وينزل لكم من السماء رزقا. تجمع الله سبحانه وتعالى بين أمرين، بين الآيات، قال هو الذي يريكم آياته، وبين الأرزاق وإنزال الأرزاق وينزل لكم من السماء رزقا. قال لك ليه؟ لأن لإظهار الآيات قوام الأديان، وإظهار الأرزاق قوام الأبدان. هتقوم أبدان البشر من غير رزق؟ لا. طب هيقوم دين البشر من غير آيات؟ لا. إذا حياتهم المادية والمعنوية لا قيام لها إلا بإيه؟ إلا بالله. هو الذي يريكم آياته، حياة الأديان وقوام الأديان، وينزل لكم من السماء رزقا قوام الأبدان. وهذه الآيات، الآيات الكونية التي جعلها سبحانه وتعالى في السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، هي دي الآيات الدالة على قدرة الله. هو الذي يريكم آياته وينزل، لقراءة الجمهور، وينزل لكم من السماء رزقا، وقراءة ابن كثير وابي عمرو وينزل لكم من السماء رزقا بالتخفيف على التجديد، خلاص، وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر. لا يستعظ بهذه الآيات ولا يستدل بهذه الآيات على توحيد الله وصدق وعد الله والوعيد إلى من ينيب، ما يتذكر إلا من ينيب، إلا الرجاع. الأناب، أناب يعني رجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. وما يتذكر إلا من ينيب. لكن دول مع بعض تاني: ذلكم، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينير. لما ذكر الله عز وجل الآيات والأدلة الدالة على توحيده، أمر عباده بعبادته، الدعاء والعبادة، وأمرهم بإخلاص الدين لله عز وجل. ها، لما ذكر الإنابة وما يتذكر إلا من ينيب، خلي بالك، ها، أثارت في القلب تذكر الله والرجوع إلى الله والتوجه إلى الله وعبادة الله. فقال بعدها: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فادعوا الله مخلصين له الدين. إذا كان الأمر كما ذكر من ذكر أحوال أهل النار وندمهم وذلتهم وتمنيهم للرجوع، خلي بالك، وإذا كان الأمر لا تحسن تذكره إلا للمنيب الرجاع إلى الله، طب يلا نرجع إلى الله. فادعوا الله مخلصين له الدين، اعبدوه وحده لا تشركوا به شيئا، أطيعوه في كل صغير وكبير. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ذلك. لا تلتفتوا إلى كراهته، دعوا الكافرين يموتوا غيظا، دعوهم يهلكوا بحسرتهم. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وصلت؟ لما هتعبد الله سبحانه وتعالى هتجد الاعداء والصادين واللي مش هيعجبهم الكلام ده واللي هيشعروا بيه ويشوهوا صورتك. ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اي لو كرهوا ذلك وشنؤوه وصدوا عنه. ولهذا كان كما ثبت في الصحيح عن ابن الزبير رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عقد الصلوات المكتوبه: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يلا عمك حفظ على لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. من الدعاء المشروع بعد الايه؟ بعد الصلاة. كم لا إله إلا الله ذكرت؟ ها؟ نقول الثلاثة ثاني كده. الأولى تحفظنا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الأولى تحفظنا: لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحمد. ثاني يبقى الأول: لا حول ولا إله إلا الله ولا شريك له، المنكر الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحمد، لا إله إلا الله الآية اللي معانا دلوقتي: مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بيذكر عبد الله بن سلام عن خالد ساعتنا لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ها؟ بيذكرك ربنا باستمرار كل الدعاء ده بعد الصلوات، إخلاص لله وعدم التفات إلى الكافرين الذين يكرهون هذا التوحيد. خلاص؟ رفيع الدرجات ذو العرش لا إله إلا هو. ضيف دي بقى الصفات اللي اتقالت في الأول: غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول رفيع الدرجات ذو العرش. عيش كده المعنى ده بقلبك كده عشان يحصل إجلال الله سبحانه وتعالى وتعظيمه في قلبك. قال: رفيع الدرجات ذو العرش. رفيع الدرجات دي معطوفة على هو الذي يريكم آياته، هو رفيع الدرجات سبحانه وتعالى. رفيع الدرجات يخبر الله سبحانه وتعالى عن عظمته، عن كبريائه، عن ارتفاع عرشه العظيم العالي على جميع المخلوقات. من الله بالمعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. رفيع الدرجات ذو العرش، ما معنى رفيع الدرجات؟ يقول المصنف رحمه الله: رفيع الصفات، رفيع درجات ملائكته يعني معارجهم، رفيع درجات أنبيائه، رفيع درجات أوليائه في الجنة، رفيع السماوات السبع. يبقى احنا رفيع قد تأتي بعوز سعيد، قد تأتي بمعنى رافع، أو هو رفيع الدرجات. يبقى هو من يرفع الدرجات وهو رفيع الدرجات. وقلت رفيع الدرجات يعني من يرفع درجات الأنبياء، من يرفع درجات الملائكة، من يرفع درجات الأولياء، من يرفع درجات الصالحين، هو رفيع درجات هؤلاء. لكن المعنى الأول هو الأشهر، أنه هو رفيع الدرجات سبحانه وتعالى. رفيع الدرجات نعم يعني له علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات. لما اقول لك فلان رفيع الدرجات يعني يعني مقامه عالي، يعني مقامه عالي، ذاته وصفاته وعلوه وقهره وشأنه العلي بكل المعاني، رفيع الدرجات. يبقى اما من الرفعة واما من الرفع. من الرفعة فهو رفيع الدرجات، وإما من الرفع يعني هو الذي يرفع الايه؟ الدرجات. فمن أراد أن يرفع أو أن ترفع درجته فليلذ بالله عز وجل، فإن رفيع الدرجات هو الله. رفيع الدرجات سبحانه ذو العرش، ذو العرش، ذو بمعنى ايه؟ صاحب، صاحب العرش ومالك العرش وخالق العرش والمتصرف فيه، فهذا يدل على علو ذاته وشأنه وعظيم سلطانه، هو الذي يحق له العبادة ويجب له الإخلاص، رفيع الدرجات ذو العرش. هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى عن عظمته. والعرش أخواني ورد فيه أحاديث كثيرة جدا وفي صفته، ولكن ليس هذا المقام ذكره، ولكن ذو العرش العظيم هو هو الله. يلقي الروح من أمره على من يشاء، دي صفة لله سبحانه وتعالى ثالثة، يبقى رفيع الدرجات هذه صفة، ذو العرش هذه الثانية، يلقي الروح ده بعد الصفات الأولى هو الذي يبدل، تمام؟ يلقي الروح من أمره، يعني الروح حد يعرف؟ يلقي الله الروح، الروح اللي هو الواحد، ليها معنى ثاني؟ الروح القدس اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام، يبقى لها معنيين. الله سبحانه وتعالى أنزل روحا، يعني أنزل شرعا فيه الروح، فيه الحياة، والروح اسم من أسماء مين؟ جبريل عليه السلام. إذا يلقي الروح يعني يلقي الوحي، وسمى الوحي روحا لأن الناس يحيون به بعد موت الكفر، يحيون به كما تحيا الأبدان بالأرواح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ينزل الملائكة بإيه؟ بالروح، يعني بالحياة، من أمره على من يشاء من عبادي أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، دي سورة دي النحل. يبقى يلقي الروح يعني ينزل الوحي، طيب الروح يعني جبريل كما قالت على نزل به الروح الأمين على قلبي، أو قالت على نزله روح القدس من ربك بالحق. طيب هو الملائكة لهم وظيفة واحدة ولا وظائف كثيرة؟ وظائف كثيرة جدا، في ملائكة موكلة بالجبال، ملائكة موكلة بالأرحام، لكن الله لم يذكر إلا هؤلاء ولم يذكر إلا هذا جبريل، لأن أعظم وظائف الملائكة على الإطلاق النزول بالشريعة، النزول بالشريعة، النزول بالمطر، القيام على الجبال، القيام على الأرحام، كل ده أمر عظيم، ولكن أعظم الأمور على الإطلاق هو النزول بالإيه؟ بالوحي، النزول بالقرآن والسنة. قال يلقي الروح من أمره، يعني من قضائه بأمره هو سبحانه وتعالى، على من يشاء من عباده، اللي هم مين؟ الأنبياء، على من شاء من الأنبياء. ليه؟ قال لينذر يوم التلاق، لينذر يوم التلاق، في قراءة لينذر يوم التلاق، وفي قراءة لتنذر يوم التلاق. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، ليه؟ لينذر سبحانه وتعالى، ولتنذر أنت يا محمد يوم التلاق، أصلها التلاقي، معنى حسنا يوم الايه؟ يوم التلاق، يعني يوم التلاقي، هو مين بقى اللي هيلاقي دي ان شاء الله؟ يوم التلاق يعني يوم التلاقي، يوم التلاقي هو يوم الايه؟ طب لماذا سمي يوم التلاق؟ مين هيقابل مين؟ تعرف يا احمد؟ تفضل. يتلاقى البشر جميعا، الاولون والاخرون، ايه تاني؟ يتلاقوا مع ربهم، يتلاقى المخلوقون بالخالق مع خالقه، ايه تاني؟ تفضل. يلقى كل انسان عمله يوم التلاق، هتلاقي اعمالك تقابلك في وشك، جايك في صحيفه تقابلك في ايديك، ها؟ يتلاقى اهل السماء مع اهل الارض، اهل السماء مع اهل الارض، اهل السماء في السماء واهل الارض في الارض، يوم التلاق احنا عارفين ينزل اهل السماء الدنيا ثم الثانيه ثم الثالثه الى السابعه، الى يتلاقى اهل السماء مع اهل الايه؟ الارض. يتلاقى الظالم مع المظلوم لكان بينهم قضايا في الدنيا، يتلاقى العابدون مع معبودهم، اللي كان بيعبد الصليب هيتبع الصليب، اللي كان بيتبع المسيح هيتبع المسيح، كل عابد مع معبوده، ويتبع اهل الايمان ربهم سبحانه وتعالى، هيتلاقهم. اذا تلاقى السماوات أهل السماء مع الأرض، تلاقي العابدون والمعبودون، تلاقي الظالم والمظلوم، تلاقي الأولين مع الآخرين، تلاقي الأعمال بالعاملين. هذه كلها معاني كلها صحيحة، واللفظ يشملها كلها. لتنذر يوم التلاق، على فكرة أسماء يوم القيامة لوحدها تحرك الإيمان في القلب. أي والله يوم التلاق، يوم هم بارزون. في هذا اليوم يبرز الجميع ويلتقي الجميع. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. يوم هم بارزون، برز يعني خرج، يعني يوم هم خارجون من قبورهم، ويوم هم بارزون يعني ظاهرون. يبقى بارزون لها معنى ايه؟ بارزون يعني خارجون، ابرزني يعني خرجني، برز له يعني خرج له. ويوم هم بارزون يعني يوم هم ظاهرون، لا يسترهم شيء، عراة مفيش ساتر هيقف وراه، الأرض منبسطة لا ترى فيها عوجا ولا أنت. فهم بارزون، كل ظاهر مكشوف، فيش واحد مختفي ورا شيء. يوم هم بارزون إما بمعنى خارجون وإما بمعنى ظاهرون، لا يخفى على الله منهم شيء، لا منهم ولا من أعماله التي عملوها في الدنيا. فهم بارزون، خلي بالك، في أنفسهم وأعمالهم بارزة غير مستورة مكشوفة. لمن الملك اليوم؟ في ذلك اليوم من الذي يسأل هذا السؤال؟ الله عز وجل يقول لمن الملك اليوم. طب هو قبل اليوم كان الملك لمين؟ في كل وقت الملك لله، ولكن هؤلاء اغتروا في الدنيا لما بقى بيملك عمارة وملك يمين وزوجة وأولاد، فظن أنه يملك من الأمر شيئا. فلما تعرى الجميع وبرز الجميع وظهر الجميع وما استطر أحد، وخلاص لقيت نفسك كل اللي حواليك انت مالكش علاقة به، فبيسألك لمن الملك اليوم؟ ليك ملك انت دلوقتي؟ اليوم وقبل اليوم كان الملك لله، ولكن اليوم لا ينازع في هذا الكلام أحد، لا ينازع في هذا القول الحق أحد. نازعوا فيه في الدنيا وتركهم الله الصبور الحليم سبحانه وتعالى. تمام؟ لمن الملك اليوم؟ يسأل الله عز وجل. وهذا إذا هلك كل من في السماوات والأرض، يقول عز وجل لمن الملك اليوم؟ يوم القيامة، فلا يجيبه أحد، فيجيب تعالى نفسه لله الواحد القهار. فهذا هو القول الأول، إن السائل والمجيب هو مين؟ كما أتى في حديث الصور الطويل في النهاية بعد أن يهلك الخلائق جميعا، يقول لهم لمن الملك اليوم؟ لله الواحد، لله الواحد القهار. وقيل أنه يجيب المنادى أو المنادي لهذا الجواب أهل الجنة دون أهل النار. قال لك يبقى القول الأول هو أشهر الأقوال عند المفسرين، إن اللي هيجيب على هذا السؤال هو مين؟ هو الله. وقالوا لأهل الجنة هيجيبوا ويقولوا لله الواحد القهار اللي كانوا يشهدوا. وقيل لا، ده مفيش إجابة، لا الله يجيب ولا البشر يجيبوا، ولكن لسان الحال لمن الملك اليوم ما حدش بيرد، ولسان حال الجميع يقول إن المتكلم وحده. فاهمين إزاي؟ فلله الواحد القهار تنطق به الفطر وينطق به كل شيء، إذ أن كل شيء قد هلك وما بقي الا الله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يا بيجيب نفسه، يا اهل الجنه بيجيبوا هذا الجواب، واما اهل المحشر جميعا المؤمن والكافر يقولوا لله الواحد القهار، خلي بالك، واما انه لا مجيب اصلا. وهذا هو لسان الايه؟ لسان الحال. وما ادراك ما يوم الدين، ثم ما ادراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. نقول الآية دي مع بعض تاني، فادعوا الله، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر اللي سمع ثلاث آيات دول فادعوا الله ها تعرف انت ايوه بتعرف تعرفش ربنا يفتح عليك تعرف قول على حد فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره الكافرون رفيع الدرجات العرش ينقض روحا من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الواحد القهار ماشي مين سمعت تاني قول يا شيخ عبد الحميد فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم اليوم تجزى كل نفس إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما الظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم والله يقضي بالحق والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير إن الله هو السميع جرتنا الآيات نفوس الآيتين الأول اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ده مين المتكلم الله يبقى لو كانت لله الواحد القهار يبقى ده تكملة كلام ربنا لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت أما إذا كان المجيب هم العباد بقول لله الواحد القهار فهذا كلام مستأنف لبيان ما يقوله الله بعد جوابهم أيا كان اليوم تجزى كل نفس بما كسبت يعني بما كسبت بما عمل وهذا يخبر الله عز وجل بكمال عدله أنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شر بل يجزي بالحسنة عشر أمثالها وبالسيئة كام واحدة ولهذا قال تعالى لا ظلم اليوم وفي الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، إلى أن قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا ظلم اليوم، الله حرم الظلم على نفسه. قال الله عز وجل اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، أي بكسبها في الدنيا، لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، يعني حسابه سريع لا يحتاج إلى تفكر، لأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يحاسب كل الخلائق كما يحاسب نفسا واحدة. قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، كما يرزق الجميع كأنها نفس واحدة في نفس الوقت، يأتيك رزق فرزق فلان وفلان وفلان وفلان، الأرزاق المادية والمعنوية القلبية في نفس التوقيت، وكذلك يحشرهم جميعا ويحاسبهم سبحانه وتعالى حسابا سريعا كأنها نفس واحدة، فوقت محاسبة الخلائق جميعا كأنها محاسبة نفس واحدة، بسريع الحساب وبسريع الحساب. إن الله سريع الحساب. وأنذرهم، أمر الله نبيه ورسوله بإنذار عباده، وأنذرهم يوم الآزفة. إيه يوم الآزفة ده؟ يوم القيامة. آزفة يعني قاربة، فيوم الآزفة يعني يوم القريبة، فمن أسماء القيامة القريبة للناس اللي مستبعداها. وأنذرهم يوم الآزفة، إيه الحال؟ قال إذ القلوب لدى الحناجر، يوم الآزفة يعني القريبة، كما قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، كل هذا دليل على قرب الساعة. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، كما قال تعالى وبلغت القلوب الإيه؟ الحناجر. ده دليل على إيه؟ الغم والكرب اللي هم فيه، مش كده؟ لما يبقى الواحد متضايق انه مخنوق، اذا كنت قلبه طلع هنا وكان رقبته كده، مش كده؟ إذ القلوب لدى يعني عند الحناجر كاظمين، يعني مغمومين مكروبين ممتلئين غما. ها؟ إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، فوقعت قلوبهم في الحناجر خوفا لا تعود في أمكنتها، وهذا هو نهاية الجزع. ها؟ فهم كاظمين باعتبار أهل القلوب، إذ أن قلوب الناس عند حناجرهم، خلاص؟ إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، كاظمين، وقيل كاظمين يعني ساكتين، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، مش كده؟ إلا من أجل الرحمن. كاظمين يعني ساكتين، ده معنى ثالث. كاظمين يعني باكين، ده معنى ثالث. وأنذرهم يوم الآزفة القريبة العاجلة القيامة، وكأنها قريبة ومقتربة منهم جدا وتزحف، والأنفاس مكروبة لاهفة، كأنما القلوب المكروبة تضغط على الحناجر، وهم كاظمون لأنفاسهم. يبقى كاظمون خنقتهم مذابة الحناجر، هيسكتوا كما خنقاهم مش قادرين يتكلموا وبيبكوا. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. لا ينفع الكافرين في ذلك اليوم أحد. الحميم يعني القريب اللي ينفع، حميم يعني صاحب حميم، تمام؟ ولا شفيع، ولا من يشفع لهم، وشفاعة أي أحد لا تطاع، لأنهم لا يشفعون إلا بإذن. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. نرى الجدول الثاني. اليوم، اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين حليم ولا شفيع يطاع. ثم وصف الله سبحانه وتعالى نفسه وشمول علمه لكل شيء، وإن كان هذا المعلوم في غاية الخفاء، فيخبر عن علمه التام المحيط بكل الأشياء، جليلها وحقيرها وصغيرها وكبيرها، دقيقها ولطيفها، ليحذر الناس من علمه. خلي بالك، مش اليوم تجد كل نفس ما كسبت كسبك أي كسب، بيقول لك أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، كل صغير وكبير، والخفي في الصدور وفي العيون يعلمه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير، إن الله هو السميع البصير. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. خلي بالك، أنت مكشوف أمام الله، أنت لا يخفى عليك شيء أمام الله، لا الظاهر ولا الباطن، ما يدور في خلدك الآن وفي قلبك يعلمه الله، نظرات عيونك الخائنة يعلمها الله. ما معنى خائنة الأعين؟ قال لك مسارقة النظر إلى ما لا يحل النظر إليه. إنك تبص لحاجة حرام ثم تستغفل الحاضرين كلهم بفضل بصة سريعة كده، النظرة دي علمها الله، خائنة الأعين، مسارقة النظر. فالله يعلم الأعين الخائنة، الأعين التي تهمز فيما لا يحب الله، حركة بعينه كده محدش شايفها، ها؟ يقول لك أنا ببص للبنت بصة أعرفها أحد، هي دي خيانة الأعين، هي دي خيانة الأعين. وإن كان متظاهرا بالتقى فيخدع أو يخون بعينه، يعني ينظر نظرة ما بين الناس محدش واخد باله منها، يسترق النظر. يعلم خائنة الأعين، يقول الإنسان ما رأيت وقد رأى، ويقول رأيت وما رأى، دي خائنة الأعين. النظرة بعد النظرة خائنة الأعين. إذا خائنة الأعين، كلمة الأعين الخائنة اللي بتسترق النظر إلى ما لا يحب، اللي بتهنس بالعين، وإلى لكل همزة لمزة يرتب بعينه، خلي بالك بنظرته. خائنة الأعين إنك تقول أنا شفت وأنت ما شفتش، أو ما شفتش وأنت شفت، خائنة الأعين، تكذب فيما رأيت. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما، هو الرجل بيضرب مثال، ده بيسموه تفسير، تفسير بالمثال، مثال لخائنة الأعين. قال هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسناء، أو تمر به الأهل البيت دولة وبهم المرأة الحسناء، فإذا غفلوا أهل البيت لحظ إليها. يبقى هو موجود في بيت وفي ناس في البيت وفي رجال في كل حاجة، وفي البيت ده في امرأة حسناء، يستغفل أهل البيت لينظر إليه، إلى هذه المرأة الحسناء. قال يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسناء، أو تمر به القوم دولة أهل البيت وفيهم المرأة الحسناء، فإذا غفلوا لحظ إليها، فإذا فطنوا غض بصره، يحس إن هم شايفينه بيبص يوم غض بصره، فإذا غفلوا عنه لحظ نظر، فإذا فطنوا غض. وقد اطلع الله تعالى من قلبه أنه ود أن لو اطلع على فرجها. بقول لك والله يعلم في قلبك إن مش مجرد النظرة الخائنة، ده رأى عينه الخائنة ويعلم ما تسر نفسه أن تمنى أن لو تكشفت رأيه، وهو عامل نفسه بغض بصر والمحترم وقاعد والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ده امتثال من رواه ابن عباس رضي الله عنهما اللي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا واقع كثير من الناس الفتقه المتظاهرين بالتدين المظهرين انهم يخافون الله ويغضون ابصارهم وهم على فجور والله يعلم منهم هذا الفجور، يعلم انهم يسترقون النظر، يعلم انه يتمنون الفحش والمنكر، والله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر اليه الى قلوبكم واعمالكم. ان الله قال يعلم قائلة الاعمى وما تخفي الصدور، والله يقضي هو اللي هيحكم. اللي بيعلم خلي بالك ما تخفي عينك وما تكون عينك وما يخفي صدرك هو اللي هيقضي. الله اكبر، ده مش هيجي شاهد ويجي مش عارف ايه ويقول اه صح ولا غلط، لا لا لا لا لا، هذا العليم بدقائق الامور حتى قائلة الاعين وما تخفي الصدور هو الذي يقضي هو الذي يحكم. نحل خوف وفزع وحذر، اعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، لان هو الذي هو الذي سيقضي. قال والله يقضي بالحق فيجازي كل احد بما يستحقه من خير او شر بناء على الذي رآه منه في قلبه وعمله. والذين تدعون من دونه الآلهة التي تعبدوها من دون الله لا يقضون بشيء، لا هم عارفين حاجة ولا يعلم ما تعملون ولا يقدر على شيء أصلا، لا يقضون بشيء. اللي بيقضي هو من؟ والله يقضي بالحق. والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء، وفي قراءة والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، يبقى الجمهور والذين يدعون من دونه ما هي دي قراءة الجمهور والذين يدعون، وقراءة نافع وشيبة وهشام بالفوقية على الخطاب لهم. والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء، آخر الآية إن الله هو السميع البصير. السميع البصير فلا من اسمين دولة دلوقتي فيسمع أقوالكم لا يخفى عليه منها شيء، ها خلي بالك، ويبصر أعمالكم الظاهرة والباطنة فلا يخفى عليه من المسموعات ولا المبصرات خافية. اتخيلت الموقف؟ انت العبد الضعيف المكشوف العاري بين يدي الله، ها عاري ظاهرا وايه وباطنا، ها والله عز وجل يخفى عليه منك شيء ثم يقضي فيه ويحكم فيه بالحق. والحق يعني الموافق للواقع، هو ده واقعك مكشوف تماما، فبيقضي بالحق طبعا لانه سميع وبصير ويعرف خائنة اعمى وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، لان الملك كله لمن في ذلك اليوم؟ لله، ان الله هو السميع البصير. كده خلصنا صفحه كفايه كده اليوم. طيب الحاج محسن فين مجموعه فين الورقه اللي عايزينها حضرتك؟ محمد ايه محمد مين؟ ما جاش محمد العصفوري؟ محمد محمد معين معين ما هو العصفوري دي الورقه المره اللي فاتت. ما هو المجموعه يعني كل يوم هتدينا غياب وهنلتحق مجموعتك بعدين حضرتك بقى تكتبها على طول. فين المجموعه بتاعتك يا احمد الفتاح؟ هو الحاج صبر اهو حزته محمد عادل خاله توفي كان بيغسل راسه القاهره. طب يلا اكتب مجموعه بسرعه. مين اللي ملوش مجموعه يعني يرفع ايده؟ اللي لسه ملوش مجموعه. طيب استاذ علي هتاخد لك مجموعه. في مجموعه عايزين يكونوا مع بعض من اللي رافعين ايديهم ارفعوا ايديكم تاني. يلا كل خمسه او سته يعملوا مجموعه بسرعه. عبد الحميد خذ من حولك كده، تعالوا كده مع الشيخ عبد الحميد اهو. تعالوا اهو. هنجلس مجموعات بسرعه كده، يلا مجموعه الحاج محسن من جنبه كده بعد اذنكم. فين وليد عزت وشركاء؟ فين مجموعتك؟ يلا ابو محمد، يلا دكتور تاني. بسرعه اعطيتكم دقيقه واحده كل واحد يكتب لي المجموعه. يلا شيخ خالد، يلا يا بلال مجموعتك بسرعه. لا تمشيش لا لا لا نام في وسط المجموعة. بعد إذن حضركم المجموعات كلها تقرب مش حاجة يعني تبقوا مجموعة بس تقربين مننا كده. اكتب لي اسم المجموعة مجموعة الخير والتقوى ولا مجموعة التعب. بسرعة بعد إذن أحمد أبو جابر فين؟ مجموعة باسم أحمد خليها معك بعد إذنك. المجموعة الطيبين دول عمرو وشركاء مجموعة طيبة خش عارف كده وليد أهلا